الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 27 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب المياه. أخرج البخاري معلقا عن جرير بن عبد الله أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. أخرج البخاري معلقا عن الزهري قال: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. أخرج البخاري معلقا عن حماد قال: لا بأس بريش الميتة. وخرج الخمسة عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حديث صحيح. وخرج الدارمي عن أبي هريرة قال: أتى رجل من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث، فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع، ونحمل معنا من العذب لشفاهنا، فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا، وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك، فخشينا ألا يكون طهورا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا منه، فإنه الطاهر ماؤه، الحلال ميتته. رجاله ثقات. وخرج ابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حسن صحيح. وخرج ابن ماجه عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حديث صحيح. وخرج الثلاثة عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية لأبي داود قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. الحديث. وفي رواية للنسائي قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: الحديث. وحديث صحيح. وخرج الخمسة عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لأبي داود: فإنه لا ينجس. وللدارمي: لم ينجسه شيء. وفي رواية لابن ماجه: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة لم ينجسه شيء. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. في الزوائد إسناده ضعيف. وخرج ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. حديث ضعيف. وخرج أحمد عن سهل بن سعد الساعدي قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بضاعة. إسناده ضعيف. وخرج أحمد عن عبد الله بن المغيرة ابن أبي بردة الكناني أن بعض بني مدلج أخبره أنهم كانوا يركبون الأرماث في البحر للصيد، فيحملون معهم ماء للشفة فتدركهم الصلاة وهم في البحر، وأنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن توضأ بمائنا عطشنا، وإن توضأ بماء البحر وجدنا في أنفسنا. فقال لهم: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته. صحيح لغيره. وخرج أحمد عن صباح بن أشرس قال: سئل ابن عباس عن المد والجزر فقال: إن ملكا موكل بقاموس البحر، فإذا وضع رجله فاضت وإذا رفعها غاضت. إسناده ضعيف.

وإني أذكركم الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا كان علي يقول تغتسل لكل صلاة، فقرأت وكتبت الجواب بيدي ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل إن الكوفة أرض باردة، فقال لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن أرضها أرض باردة، فقال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن زينب بنت أم سلمة أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عطاء أن ابن عباس كان يقول لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قروها، فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به، ثم لتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصلي المغرب والعشاء جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم تصلي الصبح. إسناده صحيح. اللام بعدها السكون شيء بدل من الكسر اللام الأمر. وخرج الدارمي عن عطاء وسعيد وعكرمة قالوا في المستحاضة تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما، وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما، وتغتسل لصلاة الغداء. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عبد الله بن شداد قال المستحاضة تغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر، فإن رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد، وعنه تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وعنه عن عطاء مثل ذلك. إسناده جيد. وخرج الدارمي عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال تغتسل بين كل صلاتين غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. وقال الأوزاعي وكان الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن حماد الكوفي أن امرأة سألت إبراهيم فقالت إني أستحاض، فقال عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن أنس بن سيرين قال كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت، فأمروني أن أستفتي ابن عباس فسألته فقال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر زاد في رواية ولو في ساعة من النهار فلتغتسل ولتصلي. إسناده صحيح. حديث صحيح. وخرج الدارمي عن عطاء قال كان ابن عباس يقول في المستحاضة تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء، وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ثم تحتشي وتستثفر ثم تصلي، فقال الرجل وإن كان يسيل؟ قال وإن كان يسيل مثل هذا المثعب. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عمار بن أبي عمار وخرج الدارمي عن عمار بن أبي عمار قال كان ابن عباس من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص بعده، أتت امرأة فقالت أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال نعم، وإن كنت تثجينه هجا، استدخلي ثم استثفري ثم ادخلي. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن شهر بن حوشب قال سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض، قال تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل ولتصلي، حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن ابن عمر أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، إسناده حسن. وخرج أبو داود عن بهية قال سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من أيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. حديث ضعيف. وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. ضعيف. وخرج الدارمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وقال حماد لو أن مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي تلك الصلوات. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد إن استطاعت. إسناده صحيح. وخرج أبو داود سئل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. أثره صحيح. وخرج أبو داود والدارمي قال سئل سعيد بن المسيب كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. وعند الدارمي تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر، ويأتيها زوجها وتصوم. قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر، فقال بها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. أثر صحيح. وخرج أبو داود عن مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل وتصلي. وعن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وعنه تجلس أيام أقرائها. وعن الحسن أي الحائض، وعن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوم أو يومين فهي مستحاضة. حديث سعيد صحيح. وخرج أبو داود والدارمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي، فإذا كان يومين فهو من حيضها. وخرج أبو داود عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود هذا قول مالك. أثر صحيح. وخرج الدارمي عن سعيد سئل عن المستحاضة فقال إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصلي. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها قال أرى أن تغتسل وتصلي. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن محمد بن جعفر أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتحتشي كرسفة وتوضأ عند كل صلاة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت إني امرأة أستحاض، فقال إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وذلك في وقت العشاء، وللفجر غسلا واحدا، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أم حبيبة بنت جحش أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة، وإن كانت تخرج من المركن وقد علت حمرة الدم على الماء فتصلي. صحيح من حديث عائشة وإسناده ضعيف. وفي رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست تلك بالحيضة ولكن عرق فاغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وأخرج أحمد عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش قالت أتيت عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين قد خشيت ألا يكون لي حظ في الإسلام وأن أكون من أهل النار، أمكث ما شاء الله من يوم أستحار فلا أصلي لله عز وجل صلاة؟ قالت البسي حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت أبي حبيش تخشى أن لا يكون لها حظ في الإسلام وأن تكون من أهل النار، تمكث ما شاء الله من يوم تستحاض فلا تصلي لله عز وجل صلاة. فقال مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي تستدفر وتنظف، ثم تتطهر عند كل صلاة وتصلي، فإنما ذلك ركضة من الشيطان أو عرق انقطع وداء عرض لها. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل مستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استكفرت. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. في باب الاستحاضة يستمر الدم مع المرأة، فما هي الأيام التي تترك بها الصلاة؟ هناك على ثلاث ضوابط للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أولها الالتفات إلى العادة السابقة، وثانيها التفريق بين الصفات من جهة السخانة من جهة اللون والرائحة، وثالثها جلوس المرأة غالب عادة أكثر النساء. والعلامة الأولى هي المقدمة عند أحمد والشافعي لكثرة الأحاديث الواردة، فيقولون تجلس أيام عادتها السابقة. وقال مالك وأبو حنيفة بأنها تقدم ملاحظة صفات الاستحاضة على اعتبار العادة السابقة. بعد القول الأول أظهر لهذه الأحاديث التي مرت معنا. حسنا بعد كل بين تغتسل الظهر والعصر، يعني بالنسبة لي ماذا تفعل؟ هناك من قال تغتسل لوقت كل صلاة، منهم من يقول تغتسل للصلوات المجموعة، منهم من يقول تغتسل في اليوم مرة. والأظهر أنها إنما تغتسل عند انتهاء حيضتها، وما ورد من الاغتسال إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. باب غسل دم الحيض. باب غسل دم الحيض. متفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه، ولهما تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وفي رواية عند أبي داود إن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى ولتصلي فيه. وخرج البخاري عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وخرج البخاري عن عائشة قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. ولفظ أبي داود والدارمي قصعته بريقها. وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. وخرج أبو داود والدارمي عن معادة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. وعند الدارمي مختصرا فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران.

وفي رواية لأبي داود صلى في ثوب واحد بعضه علي. وأخرج مسلم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. وأخرج مسلم عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. زاد في رواية الدارمي ثم يأمرني فأتزر وأنا حائض وكان يباشرني. وللنسائي رواية مطولة عن شريح عن عائشة سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرق وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. وله أبي داود ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا. وللدارمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعض أهلي لحائض وإن لمتعشون إن شاء الله جميعا، حديث صحيح. وأخرج الدائم علي بن عمر أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول إني حائض فيقول إن حيضتك ليست في كفك فتناوله، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة، إسناده صحيح. وأخرج النسائي عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته والحائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، حديث ضعيف. وأخرج مالك والدارمي عن نافع قال كن جواري بن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال كان يقال الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ. وعنه إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول الحائض حب الحي، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن حماد قال سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم ير فيه وضوءا، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن المغيرة قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئ المريض، قال نعم وتسنده يعني في الصلاة، يعني قال نعم وتسنده يعني في الصلاة، قال لا. فقلت للمغيرة سمعته من إبراهيم؟ قال لا، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به فضحك وقال نعم، إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني قد أحدثت، فقال أو حيضتك في يدك، متنه صحيح وفي إسناده اضطراب. وأخرج أحمد عن حذيفة قال بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي، صحيح لغيره. وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طرقتني الحيضة من الليل وأنا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخرت

قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأة وهي حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. مرسل صحيح الإسناد. وخرج الدارمي الألباني. العادة ليس للألباني تخريج الدارمي والموقع، لكن الشيخ الشامي ذكر هذا. ما هو أغلبي؟ نعم. وخرج الدارمي عن عائشة قالت عبد الله بن عبد الله كبله. وخرج دائما عائشة قالت لإنسان اجتنب شعار الدم، إسناده ضعيف. وخرج ابن ماجه عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن. وخرج دائما عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب. إسناده صحيح. وخرج دائما عن ابن عمر قال لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. رجاله ثقات. وخرج دائما عن إبراهيم قال الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين فخذيها فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو. إسناده صحيح. وخرج الدارمي قال إبراهيم لقد علمت أم عمران أني أطعن في إليتها يعني وهي حائض. إسناده صحيح. وخرج الدارمي سأل رجل عطاء عن الحائض فلم يرى بما دون الدم بأساء. إسناده منقطع. وخرج الدارمي عن الشعبي قال إذا كف الأذى يعني الدم. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن مجاهد لا بأس أن تؤتى الحائض بين فخذيها وفي صحرتها. وفي رواية قال تقبي وتدبر إلا الدبر والمحيط. إسناده ضعيف. أخرج الدارمي سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قال ما فوق الإزار. إسناده ضعيف. أخرج الدارمي عن عبيدة في الحائض قال الفراش واحد واللحف شتى فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه. إسناده صحيح. أخرج الدارمي عن شريح قال له ما فوق السرر أو السرة. إسناده صحيح. أخرج الدارمي سئل سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد فقال أما نحن آل عمر قال عمر فنهجرهن إذا كن حيضا. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن الحكم قال يضعه وضعا يعني على الفرج. إسناده صحيح. وخرج أحمد علي بن قريضة الصدفي قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت نعم إذا شددت علي إزاري ولم يكن لنا إذ ذاك إلا فراش واحد فلما رزقني الله عز وجل فراشا آخر اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف. خلاصة هذه الأحاديث ماذا يعمل مع المرأة الحائض؟ موضوع المؤاكلة والمجالسة والحديث لا إشكال فيه، ولكن في المباشرة فعند أحمد يباشرها إلا موطن الفرج، وعند الجمهور لا يحل له إلا ما عدا محل الإزار بحيث تتزل. وأحمد قال حديث عائشة كان يأمرني فأتزل على أحسن الأحوال أو أكملها، وليس معناها أن هذا حدود الجائز. بارك الله فيكم وفقكم الله خير. تفضل الله منا ومنكم. شيخنا ذكروا التعفف عن ذلك أفضل، يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يباشرها إلا من وراء إلا وهي عليها إزار. الشيخ صلى الله عليه قال الحديث قال أنا نفسي قالت نعم، الحديث الآخر قال أنا نفسي قالت لا، يعني ما فرق بين النفاس والحيض؟ مرات يطلق على النفاس حيض ومرات يفرق بينهما، إذا اجتمع ذكر الحيض والنفاس فإنه حينئذ يكون لكل واحد منهم مدلول. بارك الله فيك.